إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فهذه هي الحصة الثانية من مجالس مدارسة لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في الحصة الثالثة يعني عملنا مقدمة على هذه السلسلة، تكلمنا عن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، تكلمنا عن يعني شيء من التسلسل التاريخي لمواقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع، ذكرنا مواقف أحمد بن حنبل، مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلمنا عن موقف الجهمية والمعتزلة وبعض الأمور التاريخية التي ذكرها العلماء، وتكلمنا عن جهل شيخ الإسلام ابن تيمية وما حصل له في من محنة من أجل معتقده وما حصل له من جدال ومناظرة بعلماء زمانه والشيء من هذا القبيل. في هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ بإذن الله تعالى مدرسة هذه اللامية، وهي قصيدة كما ذكرنا لامية، يعني سميت باللامية لأنها تنتهي بحرف اللام. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، فسميت بلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكرنا أن جماهير العلماء على أنها منسوبة لابن تيمية، لم تتحقق نسبتها له، لكن حاوت من الفوائد الكثيرة ما يعني جعلت كثيرا من العلماء شرحوها. استحضر من الذين شرحها العلامة المرداوي وهو من فقهاء الحنابلة من أهل الشام المرداوي، وكذلك من المعاصرين شرحها الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، وكذلك الشيخ المدخلي السيد المدخلي والشيخ عمر العيد وكذلك يعني غيرهم من أهل العلم الأفاضل. هذه اللامية كما ذكرنا هي في مجمل المعتقد، مجمل مسائل المعتقد، لم تحوي التفاصيل، لكن رؤوس المسائل العقدية تكلم فيها الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. عموما العلماء في تأليفه من المصنفات كثيرا من المصنفات ألفت على طريقة السؤال، يأتي إنسان ويسأل عالم في مسألة فيؤلف كتابا، مثلا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم سئل فألف هذا الكتاب نزولا على طلب هذا الرجل، فألف كتاب الجواب الكافي. وكذلك زاد المعاد لما كان مسافرين إلى مكة، يعني حينما سئل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فكتب ذلك الكتاب. لذلك زاد المعاد عنده سمية أخرى، نقول يسمى زاد المعاد ويسمى كتاب الهدي للأسماء نتاعو. ويعني وكذلك الواسطية، رسالة الواسطية كتبها بطلب من رجل سأله من أهل واسط، أهل واسط في العراق والحماوية وهكذا. لذلك العالم إذا أردت أن تستفيد منه فمن أجمل الطرق لكي تستفيد منه وتستخرج نقل علمه أن تسأله. تكلمنا عن هذا في الحصة الأولى بعد منذ قليل شرح الأربعين النووية. فذلك الشيخ العلامة ناصر السعدي صاحب كتاب التفسير وصاحب كتب الماتعة، هو الشيخ العلامة ابن عثيمين، يقول المنة لمن يسألنا، المنة لمن يسألنا. فأنت إذا سألت العالم استخرجت ما عنده من العلم فيؤلف ويكتب. ذلك بعض المشايخ الأفاضل لما تسأله يعني قد يجعل في السؤال ضرسا ويأتيك به. يعني ذلك من أهم فوائد الحضور عند مجالس المشايخ والتتلمذ على المشايخ أن العالم يلخص لك العلم، مثلا يلخص لك العلم ويلخص لك الكتب. تأتي مثلا تسأل يا شيخ مسألة خبر الواحد، فهو يعطيك زبدة كلام العلماء، يقول لك قال كذا وقال فلان وتكلم فلان، عصارة ما درسه هو من الكتب يلخصها لك أنت في جلسة واحدة وتستفيد. أما لو درست لوحدك تظل يعني تبحث في الكتب، يعني تسهر الليالي ولا تكاد تفهم مقدمة الكتاب. فهذه من بركة يعني حضور مجالس العلم والدراسة على المشايخ عموما. والعلماء نوعوا في تأليفهم في العقيدة، فهناك من كتب عقائد بالنسري، كتب العقيدة ذكرنا الشيء في شرح القيروانية لما ذكرنا المقدمات وذكرنا المصنفات التي ألفها العلماء في العقيدة، فرقنا بين المصنفات على طريقة المتقدمين والمصنفات على طريقة المتأخرين، كذلك تكلمنا عن المصنفات التي تعنى زيارة الأسانيد وعزو الأحاديث، زيارة الأسانيد والمصنفات التي تكتفي بعزو الأحاديث إلى المصادر، تكلمنا عن هذا. فالعلماء نوعوا، فهناك مؤلفات منثورة وهناك منظومات، منظومات كحائية ابن أبي داود ابن صاحب السنن عنده حائية معروفة، يقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، هي قصيدة جميلة في العقيدة رائعة، وقد شرحها كثير من العلماء من معاصر، شرحها الشيخ عبد الرزاق ولد عبد المحسن العلبان حفظه الله. قلت وهناك منظومة أخرى كمنظومة الكافية الشافية لشيخ الإسلام القيم الجوزية، وهي تقريبا في حوالي 5821 بيتا، ضمنها جزئية المعتقد، تبتدئ بقول دياله، يقول حكم المحبة دائم الأركان ما للصدور بفصل ذاك يدان. كيفاش كتبتدي؟ تكلم فيها عن العقيدة وتكلم فيها عن يعني حتى في الحور العين، وصف الحور العين يا خاطب الحور الحسان وطالبا لصالحهن بجنة الحيوان، لو كنت تعلم من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، إلى آخر القصيدة. فهي في العقيدة مطولة من هذه القصائد، القصيدة اللامية التي ذكرنا أنها منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نبدأ مباشرة في الشرح، يقول رحمة الله عليه: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. عموما يا سائلي، فيما يتعلق المعتقد، العلماء قالوا أن السؤال عن المعتقد يكون إما سؤال انتفاع أو سؤال امتحان، إما أن يكون سؤال انتفاع أو سؤال امتحان. سؤال الانتفاع هذا مشروط، أسأل عالم لكي أنتفع، أسأله في العقيدة يا شيخ مسألة كذا وكذا في المعتقد، ما قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، هذا مباح ومشروع بل وواجب على الإنسان الذي لا يعلم أمور دينه، فيشرع في حقه أن يسأل عن أمور معتقده وما يجب عليه. أما سؤال الامتحان فأن تمتحن الشخص لتعرف عقيدته، مفهوم؟ فيعني إذا ما كانش هذا السؤال من غير المدارسة، لم يكن على سبيل المدارسة والمذاكرة بل للامتحان وإظهار أن ذاك المسؤول الذي سئل أنه من المبتدعين، فهذه طريقة الخوارج، مفهوم؟ أن تسأل لا للاستفادة ولا للمذاكرة، وإنما لتحرجه وتبرز للناس أنه مبتدع. فسؤال الامتحان كما قال بعض أهل العلم هذه طريقة الخوارج، يعني وهي أول بدعة حدثت في الأمة كما نسب يعني كما ذكرنا في الحصة الأولى من مجلس المدينة، وكذلك كما ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات إسلامية. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب هو ما يرى الإنسان طريقة في التفقه في الأصل، يعني طريقة المرء في التفقه، المذهب الشافعي طريقتي في التفقه على طريقة الشافعي، أمشي على أصوله، أصول ابن علي المذهب ديالو وأمشي على مدرسته، فهم؟ وكذلك المذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي وغيره من المذاهب السنية المعروفة. فقال: يا سائلي عن مذهبي فيما يراه الإنسان من مسائل فقهية يعمل بها، وعقيدتي. العقيدة هي أمور متعلقة بالاعتقاد، متعلقة بالتوحيد، أمور التي يسير على الإنسان في باب الإيمان. وقاعد لفظة العقيدة كما ذكر هي جورش في السنة، ما كاينش في القرآن والسنة يعني مصطلح العقيدة كعقيدة، لفظة العقيدة ما كاينش يعني شي دليل لا في القرآن ولا في السنة على أنها موجودة، لكن هي كلمة معناها صحيح، مفهوم؟ الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه معجم بمعناه اللفظية، ذكر أنها كلمة صحيحة يعني. وغادي نشوف من بعد نتكلم لما يقول يسمع كلام محقق غنذكروا المعنى ديالها أو يعني الشرح نتاعها. فهي كلمة صحيحة، يسألي عن مذهبي وعقيدتي وعقيدتي أهل السنة والجماعة. مصدر العقيدة عندهم شنو هو؟ هو الوحي. المهم عموما هو الوحي، من فرق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء عن الله وعن رسول الله. لكن بالتفصيل نقولوا مصدر العقيدة عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة والإجماع، يعني إجماع الصحابة وإجماع العلماء. ولما نقول إجماع العلماء، الإجماع الذي لم يخالف فيه أحد، هو مصدر أهل السنة والجماعة. باب المعتقد، ما كنقولوش القياس، القياس لا نقول، لا نقيس في المعتقد، القياس يكون في أمور فقهية كما هو مذهب جمهور العلماء. أما مصادر العقيدة عند الخوارج القرآن فقط، أما السنة يعني هم أصلا يعظمون القرآن، أما السنة فهم يعني أصلا يكفرون نقلة السنة. شكون من نقل السنة؟ الصحابة. فهم يكفرون علي ويكفرون معاوية ويكفرون من تحاكم، يعني قصة الحكمين المعروفة، يعني يكفرون من قتل في صفين في الجمل. قلت فهم يكفرونهم ولا يأخذون بالسنة، ويعني لذلك يحتجون فقط بالقرآن، يحتجون بالقرآن وينظرون إلى القرآن نظر الأعور، ولا ينظرون إليه يعني نظر يعني السليم. لذلك وهنا يعني تظهر أهمية فهم السلف. لما نقول فهم السلف أي فهم السلف القرآن، الصحابة فهم داخل في ذلك الحديث، وداخل في ذلك يعني تفسيرهم، وداخل في مجموعة من الأمور. طيب، ثم كما ذكرنا يحتجون بالقرآن. أما عند المعتزلة والأشاعرة والجهمية فهم عموما يقولون يستدلون بالقرآن إن وافق أهواءهم وإن وافق مراداتهم، ويقولون أنهم يأخذون بالسنة، لكن في أمور المعتقد يأخذون فقط بالمتواتر، خاصة المتكلمين منهم كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. هم يقولون أخبار الآحاد هي أخبار يعني ظنية، والظنيات لا تأخذ منها العقيدة، لأن العقيدة لازم تكون قطعية. ثم يردون أخبار الأحد، وإنما يأخذون بالمتواتر، مفهوم؟ ثم يأخذون زعموا باللغة العربية وبالعقل، مفهوم؟ لذلك يسمون بالعقلانية. هذا ما تكلمنا عليه في الحصة الأولى، في أول مجلس تكلمنا عن مصدر التلقي عند أهل البدع وأهل الضلال، بلا ما نفصلوش فيها. مصدر التلقي عند الصوفية يوجد الكشف والذوق لأقوى الشيوخ، تعصبهم المشايخ، وبعضهم يستدل بالأحاديث لكن وفق مراداتهم ووفق فهمهم هم. فهم يسائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدية يسأل الهدى. العلماء قالوا أن الهدى والهداية تنقسم إلى قسمين، الهدى والهداية قسمان، هداية سير دلالة وإرشاد، وهداية إلهام وتوفيق. كان هداية دلالة وإرشاد، وكان هداية دلالة وتوفيق أو توفيق وإلهام. فيما يتعلق بالدلالة في إرشاد فهذه يقول يعني فهي من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يرشدنا ويوفقنا، الله تعالى يعني يدلنا سبحانه وتعالى، وهي من الرسل فهم يرشدوننا إلى ما فيه الخير، وهي من العلماء وطلبة في علم والدعاة، يعني الدور ديال هؤلاء. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه ليست إلا لله، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق. فهم؟ فالله تعالى هو الذي يهدي من أراد ويضل من يشاء. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى في هذه الآية فشقال إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى إنك لا تهدي هداية التوفيق والإلهام، ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى هو الذي يستطيع أن يدخل الإيمان في قلوب الناس، أما النبي ما يستطيع أن يدخل الإيمان في قلوب الناس ولا بدعاة ولا طلبة العلم. كما ذكرنا الهداية قسمان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية توفيق وإلهام. قد اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. كلام محقق، اسمع كلام محقق يعني اسمع كلام جازم، ما عنده شك، هو متحقق في كلامه، ليس عنده شك ولا ظن ولا ريب فيما يقول. ولهذا سميت العقيدة عقيدة، إنها من العقد، تعقد يدك على الشيء تمسكه وتربطه بقوة. فالعقيدة نقل العلماء هي الاعتقاد الجازم المطابق الواقع هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فهذا هو الاعتقاد بالنسبة للاعتقاد الصحيح. النصارى عشان العقيدة عندهم اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة، يعتقدون هذا، فهو اعتقاد جازم لكنه غير مطابق للواقع، فكان اعتقادهم اعتقادا فاسدا. واعتقاد المسلمين اعتقاد صحيح لأنه وافق الواقع، فالله تعالى واحد أحد سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية أو ما نسب إلى ابن تيمية: اسمع كلام محقق في قوله، كأنه يمدح نفسه أو يظن هذا. قال العلماء: لو جاء من الرجل العالم الكبير، يعني من عنده مستوى في العلم والفهم والصلاح، إذا ورد منه مدح لنفسه فإنه إن كان ذلك يعني يقبل منه هذا، إذا كان قصده أن يؤخذ منه العلم وكان أهلا لذلك. وكذلك إذا أراد أن يتولى منصبا يرى فيه نفع المسلمين، فيجوز له أن يخبر عن نفسه مما فيه من الصلاح، ولا يعد ذلك كبرا، ولا يعد ذلك يعني المشكلة لنا فقط أي اسم تقول أنا كنعرف شي حاجة، ولا ذلك عجب راسه مثلا أو كذا. يستحب له إن كان أهلا أن يخبر عن نفسه ما يملك من المعطيات ومن المستوى ومن المواصفات. قال يوسف عليه السلام شنو قال؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال إني حفيظ عليم. نعم. فالإنسان إذا كان مدحوه لنفسه من أجل مصلحة شرعية فيجوز ذلك. بل عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في لما يعني هم عرف أنه لما أخبر الصحابة قال لهم أخبرهم بحديث رسول الله، قال رسول الله: من جهز جيش العسرة فله الجنة. من جهز جيش العسرة هو عثمان. أخبرهم حتى يعني يخبرهم، لأنه أظن المسألة كانت متعلقة بالخلافة أو ما كنتش كنستحضر، لكن كانت هناك مصلحة شرعية ليس ليتباهى ولا يفتخر، وإنما من أجل مصلحة شرعية متحققة، ولا يعتبر هذا من الغرور أو شيء من هذا القبيل. قال يعني إن شاء الله ما ذكرنا عقيدة مختصرة، كما سأل شيخنا عبد الرحيم قال عقيدة مختصرة سنشرحها إن شاء الله، يعني لن تأخذ منا وقفات، وكتب الأمر بعضه درسنا وبعضه إن شاء الله سنرى فيما بعد، سنأخذ منه خلاصة المعتقد وزبدة الأمور للمجمل العقيدة. يقول: حب الصحابة كلهم لمذهب ومحبة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم أو كلهم لمذهب ومحبة القربى بها أتوسل، يعني مسألة الصحابة حبهم اتباعهم والثناء عليهم والترضي عليهم هذه كانت إجماع بينها في السنة والجماعة، من خالف في ذلك الروافض، وخالف في ذلك الخوارج، وخالف في ذلك النواصب فيما يتعلق بالبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء يقدحون في بعضهم يقدح في جل الصحابة وجماهير الصحابة، بعضهم يقدح في بعض الصحابة، والطعن في بعض الصحابة كالطعن في بعض الآخر بأنهم نقلت الدين وهم يعني حملة الشريعة وهم يعني سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الفرق التي ذكرنا فرق ضالة في باب الصحابة وفي باب البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمة الله عليه ابتدأ باب الصحابة لكثرة وجود المخالفين في هذا السياق، ذكرنا أن أول بدعة ظهرت الخوارج وكفر الصحابة، ومن بعدهم ظهر شكون؟ الشيعة، وهم أيضا طعنوا في الصحابة وكفروهم. فالصحابة هم الذين بلغوا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يعني من كان على طريقهم وأحبهم فهو الناجي، ومن خالفهم وسبهم فهو الهالك، يعني وهو من أهل الزندقة كما قال سفيان بن عيينة: من سبهم وطعن فيه فهو من أهل الزندقة. الصحابة هذا جمع صاحب أو صحابي، الصحابة جمع صاحب أو جمع صحابي، وهو ما هو الصحابي؟ تعريف الصحابي من التعريف الصحيح لأهل العلم قال: من لقي، فهو أعم من رأي، لأن بعض الصحابة لم يروا النبي كابن مكتوم كان أعمى ما فلقيه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح، كما قرر ابن حجر في النخبة وفي الشرح ديالها وفي نخبة وفي نكت على ابن الصلاح. فهذا هو الصحابي ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح. لأنه صحابي عن التابعي عن المخضرم. المخضرمون هم الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابلوه. هؤلاء قلة، هؤلاء قلة، كالأحنف لقيس وأبي عثمان النهدي الذي تقوم في السوق السير، وعبيدة وليس عبيدة تقريبا تسمية عبيدة، عبيدة السلماني وهو من تلاميذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ورقة بن نوفل، هذا لا يعد من الصحابة ولا يعد من المخضرمين، لأنه قال يعني اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيبعث، فهو مات في فترة فانقطع الوحي، فهو ليس بصحابي كما ذكر بعض أهل العلم. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى لها أتوسل. القربى هم شكون؟ من هم القربى المقصودين هنا؟ هم أهل بيت رسول الله. أتوسل بمودة القربى، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم القرابة ديالو، فنحن نحبهم ليش؟ لصحبتهم أولا، ثم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بها أتوسل، واش كيتوسل بهم هما؟ ومودة القربى بأتوسل، يعني التوسل بمحبتهم، مفهوم؟ التوسل بحب أهل البيت جائز، مفهوم؟ محبة أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبتهم هذه طاعة، وهذه قربة، وهذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما التوسل بهم، والتوسل لكونهم قربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التوسل بالجاه ديالهم، بالجاه ديالهم وبالمنزل ديالهم، فالجزء هذا يعتبر من البدع، ماشي من الشرك، من البدع، يعتبر من البدع. التوسل بالنبي لا يعد شركا، يعد بدعة، ولكنه قد يكون ذريعة للشرك. أما ما يكون شيء إذا كان استغاثة، استغاثة للشرك. فهم؟ فرقوا بين التوسل البدعي والتوسل الشركي والاستغاثة. فهم؟ فالتوسل بآل بيت رسول الله يسمى توسل، يسمى بدعة. وبعض أهل العلم قال بجوازه وقوله مردود. قوله مردود لمن قال بالإمام الشوكاني، ونسبوه لأحمد بن حنبل، بعد هذا نسبوا الكلام لابن حنبل، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني بدع، يعني التوسل بدعي لا يجوز. الجملة نعم، أصلاً في الشرح الأصول الثالثة كنا نتكلمنا عن التوسل، يعني التوسل يعني الاستغاثة، التفريق بين الاستغاثة والتفريق بين الاستغاثة والتوسل، مفهوم؟ التوسل يعني أن تجعل، يعني أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بفلان، مفهوم؟ لقربه منك ولجاهه ولعظمته، أن تطلب الله عز وجل، مفهوم؟ فليس دعاؤك لذاك الشخص، وإنما دعاؤك لله، مفهوم؟ ولكن تتوسل بفلان، مفهوم؟ أما متى يكون شركا؟ إذا استغفت فلان، تطلب فلان يا جيلاني، يعني يعني كتجعله واسطة، هذا الشرك الذي وقع فيه المشركون، إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا هو الشرك المشركين، هو الذي وقعوا فيه الآن. يمشي عند الحسن مثلا عبد القادر الجيلاني يطلبه هو، يطلبه هو. أما التوسل فيطلب الله عز وجل، يطلب الله عز وجل ويتوسل بفلان، فهو دعاؤه موجه لله، وهذا التوسل تسمى بدعة، لكن قد يكون وسيلة للشرك اقترابهما، فهم؟ قد يكون ذريعة للشرك كما قال العلماء، فحرموه وقالوا بدعة، ولم يرد عن السلف أصلا، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ما عنديش علم بالتنكر، لكن توسل ما عنديش. كان حديث ما أدري، الحديث المعروف في نزاع حديث الأعمى، حديث الأعمى المعروف اللي يستدلوا به بعض العلماء على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ضعفه كثير من أهل العلم، من بينهم الشيخ المعاصر الشيخ الحلبي علي حسن، عنده رسالة فرد على الشيخ الغماري وغيره من أهل العلم. حديث الأعمى هو معروف، حديث أنه أتى وتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طويل. المهم احنا المقصود ديالنا هنا ان التوسل وتوسل بحب بآل بيت رسول الله، اما ان تتوسل بهم فهذا كما هو صحيح عند العلماء التوسل بدعي لا يجوز. نعم، يعني يبتغون اليه الوسيله، يعني نعم، صوره مائله أيهم أقرب يرجون رحمته ويبتغوا إليه وسيلته، نعم، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، نعم، يعني بالضبط ما عنديش يعني قول ديال أهل العلم أو المفسرين، إن شاء الله نرجع للأقوال المفسرين حتى نستأنس بأقوالهم إن شاء الله تعالى. قلت أو يعني قال العلماء كذلك يجوز توسل بي، مش كي توسلوا الناس، توسلوا بي أول شيء أسماء الله عز وجل وبصفاته، وكذلك التوسل باش بالأعمال الصالحة كما الحديث الغار، ثلاثة الذين دخلوا غارا فأغلق عليهم الغار بصخرة، فبدأوا كل واحد يذكر عمل من الأعمال الصالحة التي كان يقوم بها ويتوسل بذاك العمل، فهو جائز. لاحظ أن في الصالحين واحد في البخاري ومسلم نعم التوسل بأسماء الله عز وجل صفاته، أن تتوسل بالأعمال الصالحة، أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح هو يدعو. ثم ونذكر إن شاء الله تعالى الصوفية الغلاة فريق الحال المنحرفون يعني يستدلون بأن عمر بن الخطاب ذهب إلى العباس رضي الله تعالى عنه ويعني طلب منه الدعاء، ثم يستدلون على هذا على جواز الدعاء من الغير مطلقا سواء كان حيا أو ميتا، فهم؟ وهذا استدلال باطل كما هو معروف، استدلال باطل، لأن طلب الدعاء من الغير يعني إذا كان حيا حاضرا قادرا فهو يجوز لا بأس به، فهم؟ يكونش حي وقادر وحاضر، حي قادر حاضرا كل عليها كما في الحديث صحيح المسلم، ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة، الرسول يطلب أن يعني نسأله الوسيلة، فهم؟ وكذلك الحديث ديال أويس القرني، فأويس القرني يعتبر أول تابعي في التراجم، فقال التراجم في الصحابة والتابعون كما ذكر الشيخ أو الإمام الذهبي في رسالته الموقظة، فأول تابعي ذكر أو التابعي ذكر أويس القرني لأنه ورد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ يعني وهو خير التابعين. الرسول قال ثم سلوا لي الوسيلة، حيث ما يتعلق ب يعني يتعلق حديث ب يتعلق ب يتعلق ب إذا أذن أذن نعم حديث الله مرة بدعة وصدقا، لأن يقول وبعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك تخفي ميعاد خزي الاختلاف العلم، نعم يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، الوسيلة المقام المحمود، يعني ذكرنا هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني يأتي لله عز وجل ويسجد ويبتهل لله سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل اسأل، يقول له يعني اسأل تعطى واشفع تشفع، فهذا هو المقصود هذا المقام المحمود. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني يطلب يعني يقول أن يدعون، فهم؟ فما طلبهم أن يدعوه هو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، فهم؟ لكن طلب الدعاء من الصحابة لأنهم يعني إذا كانوا أحياء وحاضرين وقادرين، مفهوم؟ لأنه لا يجوز طلب الدعاء من الميت لأنه لا يستطيع يعني من صفات الميت أنه لن يستطيع أن يجيب، هم لا يسمعون دعاءكم. فالعلماء قالوا لا بأس به إن كان من حي قادر حاضر كما ورد في صحيح مسلم، وكذلك في حديث أويس ونذكر الشاهد يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما التقى بأويس قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس، إن خير التابعين هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والية فامروه فليستغفر لكم، فامروه فليستغفر لكم، هو حي قادر حاضر، ما سبب أن الرسول أمرهم أن يسألوا ميتا ولو كان صالحا ولو كان نبيا، مفهوم؟ هذا باختصار ما يتعلق بحب الصحابة كلهم لي مذهب ومحبة القربى أو مودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل، ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل، يعني أن كل صاحب إلا وله فضائل، وكل صاحب له فضائل خاصة به، هذا فضائل كذا، هذا سمي كذا، هذا له موقف كذا، هذا له كرامة وهكذا، كما تقرأ في السير لكل صحابي له فضل وله يعني ميزة وله خصلة معينة، لكن ما هو أفضل الصحابة؟ بالإجماع هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق. يعني إن شاء الله نذكر بعض الفضائل المتعلقة بالصحابة على سبيل الفوائد. يعني فضل الصحابة هو وارد في القرآن والسنة، وكل وعد الله الحسنى، قال العلماء الجنة، قال الإمام ابن حزم كل الصحابة في الجنة، قال الإمام ابن حزم هذه الآية دليل على أن الصحابة كلهم في الجنة، فالصحابة كلهم عدول، وإن شاء الله نذكره في القدام. وارد في القرآن والسنة، يعني حديث هناك حديث معروف ديال أصحابك النجوم، حديث معناه صحيح لكنه ضعيف لا يصح، ففضلهم ثابت بالإجماع في القرآن المحسن إلى الكتاب والسنة. كذلك من يعني الفوائد المذكورة متعلقة بالصحابة، عدد الصحابة تقريبا 124,000 صحابي، 124,000 صحابي كما قال الإمام السيوطي في منظومته في الأنبياء، عنده واحد القصيدة في نظم الأنبياء أسماء الأنبياء وعدد ديالهم، وفي بيان الفضل بينهم والتراتب نتاعهم وعددهم، قال يعني أنهم يقاربون عدد الأنبياء، عدد الصحابة يقارب عدد الأنبياء. يعني ذكر أن أبا ذر الغفاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عددهم أي عدد الأنبياء، فأجاب بأنهم 124,000. فالسيوطي جمع وقال أن عدد الصحابة 124,000 صحابي، وقد ورد هذا عن الإمام الرازي فيما أذكر، ورد كذلك عن الإمام الرازي. فإذا التالت في بعض فضائل الصحابة أن الصحابة كلهم ثقات، كلهم عدول، لما مثلا في علم الحديث لما كنقرأ التراجم تاع السند، اقتراح السند عن فلان عن فلان عن فلان، لما كتنقص كنحك الصحابة ما كتحتاجش باش تقلب واش هو عدل أو ثقة واش قالوا في علماء الفتح والتعديل، لأن الصحابة كلهم عدول كلهم ثقات. قال ابن حزم الصحابة كلهم عدول وما خالف في ذلك إلا شاذ، فهم وقال بعض العلماء وما خالف إلا شذاذ الخوارج والشيعة والمعتزلة، فهم بعض المعتزلة. مسألة أخرى الفائدة الرابعة، إذا أردت أن تعرف سلامة معتقد الشخص فاسأله في الصحابة، فإذا رأيت موقفه من الصحابة منحرفا فاعلم أنه فاسد المعتقد، فهم فسلامة عقيدة تعرف من الشخص عن طريق محبته للصحابة. فهم كذلك من الفوائد الأخرى أن سب الصحابة يعتبر من الكبائر، سب الصحابة يعتبر من الكبائر، ولعنه أشد وأكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من لعن أحدا منهم استحق العقوبة، من لعن أحدا منهم استحق العقوبة، وتكفير الصحابة كفر، القول الصحيح من قول أهل العلم. ونكفي لصاحب المسألة يعني متعلق من يسب الصحابة ويكفرهم هل يكفر أم لا؟ قال بعض العلماء إذا سبهم من أجل دنياهم يفسق، وإذا سبهم من أجل دينهم فيكفر، وإلا تبع عن بعض الصحابة أنه سبوا بعضهم البعض. معروف أن بدل الغفار سب بلال قريبنا السوداء يكسب، واش نقوله يعني أبو ذر الغفار كفر، لكن تسبوا فاش ما تسبوش في الدين، ويعني تعتذر أنه كما يعني في آخر الحديث. لكن العلماء كما قال ابن حجر ونقل أظن عن ابن عادي في الكامل أصحابه أن إن سبوهم لدينهم فيكفروا، إن تكذيب لصريح القرآن، لما تكفر الصحابة فتكذب صريح القرآن، لما تسبون تكذب صريح القرآن، لكن كان أمر متعلق بالدنيا وكان اسم متأول فهو يفسق ويخشى عليه الكفر، يخشى عليه الكفر. المسألة السادسة من الفضائل للصحابة أنهم مراتب، الصحابة ليسوا يعني درجة واحدة، فهم مراتب، أولهم خلفاء الراشدين، ثم العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أو أصحاب الشجرة بيعة الرضوان المعروفة، وهكذا، فهم يعني مراتب وليس مرتبة واحدة. كذلك من الفضائل أو من الأمور التي ينبغي ذكرها في هذا المقام أن المهاجرين هم أفضل من الأنصار، المهاجرون هم أفضل من الأنصار لسابقتهم في الإسلام ولهجرتهم وغيرها من الأمور. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار، يعني قال الأنصار شعار والناس دثار، دثار بحال دثار كان الخيام وشيء مغطى، يعني فالبعض يسدل بدا فضل الأنصار، نعم لهم فضل، ولكن النبي قالها يعني إرضاء للأنصار، إرضاء للأنصار وليس تفضيلا لهم على المهاجرين، إنما إرضاء لهم وكذلك لفضلهم كذلك أيضا. مسألة أخرى إذا ثبت أن فلان من الصحابة، لما تقرأ في كتب التراجم وكتب السير كأوس الغابة مثلا، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وكتاب حجر الإصابة، وأوس الغابة لابن أسير، وغيرها من الكتب التي تتكلم في تراجم الصحابة وسيرهم، إذا ثبت أن فلان صحابي وورد له قول في تفسير آية فقوله أولى من قول غيره، فقول الصحابي في تفسير آية أولى من قول غيره. أما في الفقه، إذا أفتى صحابي في مسألة ولم يخالف القرآن والسنة ولم يخالف صحابي آخر، فقوله في هذا الباب حجة عند جماهير أهل العلم. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وإمام ابن تيمية في الإسلام وابن القيم رحمة الله عليه. ثم كذلك من المسائل الأخرى التي ينبغي ذكرها في الصحابة، ينبغي الإمساك عما شجر بينهم، ينبغي الإمساك عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. والكثير من الأمور التي نقلت عنهم في مسألة من الحروب والدماء التي وقعت بينهم أغلبها مكذوب، أغلبها مكذوب كما في كتب التاريخ، كثير منها كما تلقى في تاريخ الطبري وفي بعض الكتابات. هناك كتابات سنية فيها رواية مكذوبة، وهناك رواية كتب أصلا هي كتب منحرفة، كتب مروج الذهبي مثل عدي مثلا وغيرها من الكتب، قلت كثير منها مكذوب وكذب وباطل. أغلبه من رواية واحد اسمه لوط بن يحيى، لوط بن يحيى وهو كذاب أشر، فكثير من المؤرخين يعتمدون عليه. أما إن صح شيء مما وقع بين الصحابة فكما ذكرنا ينبغي الإمساك عما شجر بينهم، ويعني كما قال أحدهم تلك الفتنة سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا وهم مجتهدون. والله تعالى أخبر أن طائفة منهم يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسموهم مؤمنين، تسموهم مؤمنين رغم البغي، لأن بعض الناس يقول لك تقتل عمار ويحيى عمار إن تقتلك أو تقتله الفئة الباغية. طيب الله تعالى أخبر في القرآن أنه قد تبغي إحدى الطائفة على طائفة على أخرى، فسموهم بالمؤمنين، فهم مؤمنون مجتهدون، فهم مؤمنون مجتهدون كما ذكرنا الكثير من الأمور. هي من من من من من إضافات الكذابين ومن إضافات هؤلاء المنحرفين. طيب، قالوا أقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، أقول قال الله، قال أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. كتاب الله تعالى يعني هو القرآن، هو كتاب الله عز وجل منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى تكلم به حقيقة بحروفه ومعانيه، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. الله تكلم بالقرآن حقيقة بحروفه وبمعانيه، من خالف بذلك خالف الجهمية والمعتزلة، يعني قالوا أن القرآن ما مخلوق، ما قالوا أنه كلام الله، قالوا كلام الله مخلوق، فهو يعني يعتقد أن القرآن مخلوق. أما الأشاعرة والكلابي وكما حشبه كبير بين الكلابي والأشاعرة، فهم يعتقدون أن كلام الله نفسي، فهم قائم في نفس الله تعالى وليس قائما بذاته، يعني صفة قائمة بذاتها. الصفة هي الشيء الذي يعني الصفة هو يعني ما يقوم عن الذات، يعني شيء قائم بذاته، فهم يعتبرون الكلام صفة، وإنما هو كلام نفسي، فهم يعني كلام عبر الله عنه، إنما تعبير عبر الله عنه بالعربية قرآنا، فهم لا القرآن بالعربية لا تعبير من الله تعالى. وقصر له بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما يشعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا القرآن تعبير فقط، تعبير عن ما في نفس الله تعالى، الكلام النفسي، مفهوم؟ فيعني هم يقولون يعني أنه ليس قائما بذاته، فالكلام عندهم هو ما يكون في الصدور، مفهوم؟ وهذا يعني ينفون به صفة الكلام، لأن إثبات صفة الكلام عندهم لما تقول أن الله يتكلم يقول هذا تشبيه، لأنه يرجى من الكلام اللسان والحنجرة وكذا وكذا وكذا، تعالى الله عنا يقولون علوا كبيرا. وجيموا آيات الصفات ومروها حقا كما نقل الطراز الأول، وأردوا عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. هنا غريب يتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بالصفات والقواعد في الصفات، إن شاء الله في الحصة المقبلة نذكر قواعد وفوائد في الأسماء والصفات ونواقض هذه الأمور إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عذرا على الإطالة.